لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير مختصر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نواصل تفسير سورة البقرة، ونتناول اليوم بإذن الله تعالى في درسنا الآيات من قول الله سبحانه وتعالى: قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات نتناولها من خلال نقاط حولها. أول ذلك يعني نقف مع قول الله تعالى ويقيمون الصلاة، وما المقصود بإقامة الصلاة. معنى ثاني، لماذا يقرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة كثيرا في القرآن. معنى ثالث حول الآيات أيضا، وهو من هم الموصوفون بهذه الآيات، من هم الموصوفون أو المقصودون بهذه الآيات، يعني هل هم المسلمون وحدهم أم معهم غيرهم أم أن هناك تفصيل آخر. ثم نختتم الحديث بفائدة حول يعني شيء من علوم القرآن، وفائدة اليوم هي جمع القرآن في الصدور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم أعظم الحفاظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نشرح في تفسير الآيات. قال الله عز وجل بعدما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه من افتتاح سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم جاء وصف هؤلاء المتقين: قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبق الكلام عن المقصود بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن كثير، قال ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. العبارة السابقة تتكلم أو يعني يبين فيها كلام السلف حول قول الله تعالى ويقيمون الصلاة. ما هو المقصود بقوله تعالى ويقيمون الصلاة؟ قال ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. إذن هذا التفسير يظهر منه أن المقصود بيقيمون الصلاة ليس مجرد ماذا؟ فعل الصلاة، ليس مجرد فعل الصلاة، وإلا لقال الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويصلون، لكن قال ويقيمون الصلاة، بما يدل على أن الإقامة شيء زائد على ماذا؟ على مجرد الفعل. فكم من الناس يصلي يفعل، يعني المسلمون يصلون جميعا يفعلون الصلاة، لكن على هذا التفسير من الذي يقيم الصلاة وعليه؟ فهناك فرق بين الذي يصلي وبين الذي يقيم الصلاة. وإقامة الصلاة على تفسير السلف هنا شيء زائد كما ذكرنا على مجرد الإيش؟ فعل الصلاة. قال ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. هذا هو إقامة الصلاة، ليس مجرد أن الإنسان يقف يؤدي حركات، لا، بل لابد أن يكون في هذه الحركات أحوال، وهي إتمام الركوع، إتمام السجود. إذن فالذين لا يتمون ركوعهم ولا سجودهم لا يقيمون الصلاة. والتلاوة والخشوع والإقبال عليها، إذن الذين لا يخشعون في صلاتهم لا يقيمون الصلاة. إذن الذين لا يقبلون على صلاتهم ويؤدونها، يعني يريدون أن ينتهوا منها نقرا ونحو ذلك، لا يقيمون الصلاة وإن فعلوا الصلاة. ولذلك بان لنا من تفسير السلف أن إقامة الصلاة ليس مجرد الإيش؟ ليست مجرد فعل الصلاة، إنما هو شيء زائد على مجرد يعني أن يصلي. نعم. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وهذا لا تعارض بينه وبين التفسير السابق، بل هي مكملة، أو هذه التفسيرات يكمل بعضها بعضا. قال: المحافظة على مواقيتها. فهذا من إقام الصلاة، أن يحافظ الإنسان على الصلاة في وقتها ويؤديها في وقتها. إذن فالذي لا يؤدي الصلاة في وقتها، وإن كان هو يصلي لكنه لا يقيم الصلاة على هذا التفسير. فالإقامة شيء زائد على مجرد فعل الصلاة. قال: المحافظة على مواقيتها ووضوئها. ووضوئها، هل هنا المقصود الذي هو شرط، أم المقصود شيء زائد على مجرد الشرط؟ فالمقصود هنا، الجواب أن المقصود هنا شيء زائد على مجرد الشرط. يعني كل الذين يصلون يتوضؤون، لكن ليسوا جميعا يسبغون الوضوء. ربما ليسوا جميعا يسبغون الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، إشباع العضو يعني حركة الماء مع العضو دون إسراف. نعم. وأيضا في الحقيقة مما يدخل في معنى إقام الصلاة، أيضا يدخل في معناها صلاة الجماعة، من باب كذلك أولى، من باب أولى، يعني الذين يقيمون الصلاة الذين يحافظون عليها في جماعة أيضا. وهذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر الصلاة بعد ذكر الله تعالى، مع أن الصلاة نوع من ذكر الله تعالى. هذا يدل على أنها لها مكانة مخصوصة في ذكر الله تعالى. وقارن بين الصلاة وبين ماذا؟ المساجد. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والصلاة من أعظم ما يذكر فيها اسم الله عز وجل. إذن فمن إقامة الصلاة كذلك ماذا؟ فعلها في الجماعة، فعلها في الجماعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: الذين يقيمون الصلاة، ما قال الذين يصلون، إنما قال يقيمون الصلاة، فدل على أن هناك معنى زائد على مجرد فعل الصلاة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: ومما رزقناهم ينفقون. يعني ما جاء في قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. قال زكاة أموالهم، يعني ينفقون زكاة أموالهم، يعني معنى هذا التفسير ماذا؟ أنهم يؤدون الفرض في الإنفاق، وهو ماذا؟ الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر مسيرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات. كانوا يتقربون بأشياء هم يفعلونها حتى نزلت الفرائض في الصدقات. سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. يعني بيقول رحمه الله تعالى إنه كانت الصدقات في الأول عبارة عن أشياء يؤديها المسلم بلا إلزام، ثم جاءت الآيات في سورة براءة فيها يعني فرض الصدقات على الناس في سبع آيات كما يقول هن الناسخات المثبتات. وإن كان في الحقيقة قد يكون في هذا القول نظر من جهة أن الزكاة فرضت قبل ذلك، فرضت قبل ذلك، وإلا سورة براءة متأخرة جدا، متأخرة جدا. فسورة براءة نزلت في العام التاسع، وذلك لما خرج أبو بكر بوفد الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بسورة براءة يتلوها على يعني أبي بكر وعلى المسلمين. لكن هو لعله يشير يعني إلى الآيات التي يعني فيها ذكر الصدقات في سورة براءة، وهي التي ربما تبدأ يعني من قول الله عز وجل: قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم، في شأن المنافقين، إلى أن قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآيات. هذا والله أعلم من باب بيان أهل الصدقة، بيان أهل الصدقة من هم الذين يستحقون الزكاة والصدقات ونحو ذلك. قال: وقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاهم الله، يعني تفسير قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. قال: فأنفقوا مما أعطاهم الله. قال: هذه الأموال عوالي وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. عوالي جمع عارية، يعني اللي هي للسلف، هذه الأموال عندك أنت ليس مالكا حقيقيا لها، وهي ودائع يعني عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها، ترغيب في الإنفاق. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين، زكاة كان ذلك أو نفقة، أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم مما يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. يعني بيقول يعني ابن جرير: لا مانع، الآية عامة، ليس في الصدقات الزكوات المفروضة فقط، بل كل نفقة مفروضة. لو أنه ألزم نفسه بنفقة فألزم نفسه بها صارت في حقه تدخل في قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. لو أنه ينفق على أهل وعيال وقرابات دخلت في ذلك. قال ابن كثير: قلت: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال. طيب قبل ما نتكلم حول هذه النقطة، يعني نقول أن العلماء وإن ذكروا في كلامهم حول قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أن أغلب كلام العلماء حول النفقة الواجبة الزكاة ونحوها، إلا أن لفظ الآية لا يمنع أن تكون عامة في كل ماذا؟ في كل النفقات المفروضة وغير المفروضة، يعني الصدقات المستحبة ونحو ذلك داخلة في ذلك، في قول الله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. بل هذا دليل على عظيم فضلهم، أنهم يخرجون فوق ما فرض عليهم، وهو الإيش؟ الصدقة التي هي ليست فريضة أو واجبة. قال قال ابن كثير قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق حق الله تعالى وعبادته. هنا يجيب أو هنا يجيب على التساؤل اللي احنا ذكرناه في أول الكلام، لماذا يقرن الله عز وجل كثيرا بين الصلاة والإيش والزكاة؟ دايما تجد أو كثير ما تجد في القرآن اقتران الصلاة بالإيش بالزكاة. طيب حد يجيب؟ نعم صحيح، يعني الصلاة هذه علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والزكاة علاقة بين العبد وبين الناس من حوله. نعم. قال كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم. الإنفاق هو الإحسان إلى المخلوق، يبقى دي علاقة مع المخلوق بالنفع المتعدي إليهم. قال وأولى الناس بذلك، أولى الناس بالنفقات، قال القرابات والأهلون والمماليك، قال ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثير. يعني ذكر الحكمة من دائما اقتران الصلاة والزكاة، ثم ذكر بعدها أفضل وجوب النفقة، أفضل وجوه النفقة، أفضل وجوه النفقة. فأفضل وجوه النفقة هي أن تكون في من؟ في القرابات وفي من تلزمه النفقة عليهم ونحوهم، خلاف ربما ما يفعل بعض الناس. ربما يكون عنده المال وعنده الصدقة وعنده القدرة على التصدق، فيظن أن إخراجها لغير القرابات أفضل، يقول أنا لا أعطي قراباتي، أنا أعطي يعني غيرهم من الناس، هذا أفضل وهذا أجر أعظم. لا، بل هذا في الحقيقة أدنى، والأفضل هو القرابات لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم. قال وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. هنا رجع يتكلم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يتكلم عن الصلاة. قال وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة. أصل الصلاة في كلام العرب يعني لغة هي الدعاء. قال ثم استعملت الصلاة في الشرع، يعني الصلاة شرعا ماذا؟ قال الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة. قال بشروطها المعروفة وصفاتها. يبقى الكلام ده متضمن الصلاة لغة والصلاة إيش؟ شرعا. قال وأنواعها المشهور. الصلاة لغة أيضا ورد في الأدلة الشرعية ما يدل على معناها لغة ويدل على معناها إيش؟ شرعا. يعني مثلا مما يدل على معناها لغة في الأدلة الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ودخلت الجنة فرأيت بها جارية تتوضأ، فرأيت بها آسف لا أنا في الوضوء، دليل في الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فكان صائما فإما أن يطعم وإما أن يصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي، يعني ماذا؟ يدعو له، يدعو له. فهذا فيه دليل على أنها تأتي على معنى إيش؟ الدعاء. وعلى المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة جدا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، ركوع وسجود ونحو ذلك. قال: وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته. إنه الإمام ابن جرير بيرى إنها سميت صلاة لهذا الوجه اللي هو هيذكره دلوقتي. وإحنا لو طالعنا كلام العلماء في سبب التسمية نجد أقوال كثيرة، أقوال كثيرة. قال: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. يعني يقول أن الصلاة عندي معناها أنه تعرض العبد لاستنجاح طلبته، أن العبد يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يتعرض لربه سبحانه وتعالى بهذه الهيئة، هيئة الانكسار هذه اللي هي الصلاة، هذه لاستنجاح طلبته، يطلب ماذا؟ نجاح طلبته، يعني ما يرجو وما يتمنى. قال: تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. وقيل في اشتقاقها أقوال أخرى. هو هنا الشيخ أحمد شاكر حطها بين معكوفين وذكر تحت في الهامش، قال: الزيادة الأولى تتمة كلام الطبري في تفسيره، تركها الحافظ المؤلف ابن كثير رحمه الله، والمعنى لا يتم بدونها. المعنى لا يتم بدونها يعني لا يتضح. تعرض الداعي بدعائه، بدعائه في الصلاة، يعني استنجاح حاجاته وسؤله، يعني كأنه عايز يقول، صح يعني هذا التعبير، إن الصلاة عندي، ابن جرير يعني يقول إن الصلاة عندي أصلها من حال العبد، وهو أنه يتعرض بهذه الهيئة لاستنجاح طلبه أو طلبته، يعني بهيئته هذه يرجو أن يجيبه الله عز وجل لما يريد من مغفرة، من تيسير، من توفيق، من سداد ونحو ذلك. قال: وقيل في اشتقاقها أقوال أخر، يعني في اشتقاق الصلاة لماذا سميت يعني كذلك. نجد مثلا في بعض من ذكر في اشتقاقاتها: من الصلة، فقالوا هي صلة بين العبد وربه. لكن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. وهو كما قال، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن الصلاة مشتقة من الدعاء، لأن هذا هو أصلها في الإيش، في اللغة، هي في اللغة أصلها الدعاء، ووصف الصلاة شرعا يدل على ذلك. فالصلاة كلها دعاء وكلها سؤال لله سبحانه وتعالى، إما سؤال بالطلب وإما سؤال بالإيش، بالثناء. نعم. ثم قال: قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انتقل لتفسير هذه الآية. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، لا، هذا الوصف هيأتي معنا كلام عليه. هذه الواو في الحقيقة واو عطف ولا تنويع؟ يعني قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، هذا وصفهم، الذين يقيمون هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا وصفهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا كله وصف لهؤلاء. بل والآية التي تأتي بعدها: أولئك، يعني أصحاب هذا الوصف، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لكن هناك من العلماء من قال بغير ذلك، يعني قال إن هذه الأوصاف كلها ليست لإيش، لصنف واحد هذا ما أتي عليه الكلام. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا. قال: هل هم الموصوفون بما تقدم في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ ومن هم؟ يعني هل هم الموصوفون في الآيات السابقة، ولا هذه الآية الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لصنف آخر؟ انتوا واخدين بالكم الإشارة الموجودة في الكلام قبل ما نشرح ما هي؟ أي والله يفتح عليك. هل هم أهل الكتاب؟ لأنه يقول سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فبعض المفسرين بالفعل قال هم أهل الكتاب في الآية هذه، قال هؤلاء يقصد بهم المسلمون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. هذا تفسير بعض المفسرين كما ستأتي، وإن كان الراجح من التفسير هو ماذا؟ أن هذا وصف عام لكل مؤمن، وصف عام لكل مؤمن. قال: وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ قال: على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. حكاها ابن جرير، لاحظ كده في علاقة وثيقة جدا بين تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، وهو أعظم تفسير في الحقيقة، هو تفسير الطبري. ابن جرير الطبري هذا أعظم تفسير، ويتميز تفسير ابن كثير بأنه تميز بميزة، وهي أنه يفسر بالقرآن، يفسر بالقرآن. هذه ميزة تفسير ابن كثير، أنه يستدل بآيات من القرآن على تفسير بعضها البعض. قال: على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. قال: أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم. الموصوفون أولا هم الموصوفون إيش؟ ثانيا. كل ذا وصف لنوع واحد، وهو مؤمن العرب ومؤمن غيرهم، يعني كل مسلم. قال: والثاني، قال: هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب. يعني المقصودون هنا صنف واحد وهم مؤمن أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على عاطفة صفات على صفات. قال: والثاني هما واحد، هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب. قال: وعلى هذين تكون الواو عاطفة أو عاطفة صفات على صفات. الواو عاطفة صفات على صفات، يعني ماذا؟ إنه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم واحد وبالآخرة هم يوقنون. التفسير الأولاني إن هم تشملهم مؤمن العرب ومؤمن إيش؟ أهل الكتاب. كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يعني إن الواو هنا ماذا؟ تعديد صفات لإيش؟ لواحد، تعديد صفات لواحد. نعم. الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا بقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لمؤمني أهل الكتاب. واختاره ابن جرير، ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين، وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قال: وبما في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. هو كل ده بيستشري ابن جرير على ماذا؟ على أن المقصود بهذا الوصف من؟ ها؟ أهل الكتاب. نعم. قال: وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. بيقول إن ابن جرير يعني بيؤيد هذا القول، وهي إن الآية، هذه الآية في وصف الأهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لعل هذا من باب أن ابن جرير نظر في صدر سورة البقرة. تلاحظون أنتم سورة البقرة، صدر سورة البقرة، فإنها أتت في صدرها بالكلام عن ثلاثة أصناف من الناس. بدأت بالكلام عن المؤمنين، ثم المنافقين، ثم الكافرين، ثم المنافقين. فهو بيقول يعني أنه كأن ابن جرير أراد أن يقول أنه زي ما في مؤمن وكافر، كذلك في المؤمنين في عربي وفي كتابي. يقول ابن كثير: قلت: والظاهر قول مجاهد، قال أربع آيات من أول، اللي هو القول اللي ماذا؟ الذي فيه أن هذا الوصف يعم كل مسلم، سواء كان من أهل الكتاب وأسلم، أو مسلم أسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من أهل الكتاب. قال: قلت: والظاهر قول مجاهد، أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. ده قول مجاهد. إن مجاهد بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أربع آيات في أول سورة البقرة في وصف المؤمنين، ثم ذكر آيتان في نعت الكافرين، ثم ثلاث عشرة آية في المنافقين. فهو بيقول إن هذه الأربع كلام يتضمن كل وصف من؟ المؤمنين عموما. قال: فهذه الآيات الأربع، عامة في كل مؤمن. لاحظ هذا التوصيف، يعني لو حط تحتها خط كده عشان ده الترجيح في النهاية يعني. قال: فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني. إذن هذا بالفعل هو القول الأرجح، وهو أن قول الله تعالى من أول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مقصود بها المؤمنون، يقصد بها أهل الإيمان من كل لون، عرب كانوا أو أهل كتاب أو إنس أو جن. قال: وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى. ودي من وجوه الترجيح، العبارة دي انتبه، دي من وجوه الترجيح. قال: وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى. يعني لو أنك تأملت الذين يؤمنون بالغيب، قلنا إن ده وصف الناس، ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وصف آخر لناس آخرين، طب ويؤمنون بالغيب، ألا يكون هذا الوصف لازم لكل المؤمنين؟ والذين يؤمنون بالغيب ألا يكون إقامة الصلاة مما رزقناهم ينفقون، وصف لازم لهم كذلك وعليه. فكل هذه الأوصاف هي متممات لمكونات الإسلام، هي كلها مكونات الإسلام، ولا يصلح أن يتصف بكل جزء منها نوع من الناس، وإلا فكل المسلمين لابد أن يتصفوا بكل هذه الإش كل هذه الصفات. قال فلا يصح الإيمان، قال بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. أنتوا واخدين بالكم إيه الشاهد من الآيات؟ إيه ما هو الشاهد في هذه الآيات؟ ها؟ أيوة صحيح، الإخوة واخدين بالهم كلهم إن هذه الآيات بتخاطب من؟ المؤمنين من العرب، وبتخاطبهم بماذا؟ آمنوا بما أنزل من قبل، فليس هذا أمرا غريبا أن يكون المؤمن من أي زمن قد آمن بما أنزل من إيش؟ من قبل، وليس كما قال ابن جرير إنه الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دي مختصة من بأهل الكتاب فقط، لا أبدا، كل مؤمن لابد أن يؤمن بما أنزل الله عز وجل من قبل. نعم. قال وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وخاطب أهل الكتاب بأن هم ماذا؟ يؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أنزل إليكم من ربكم إشارة إلى ماذا؟ القرآن، لأنه مش هتبقى إشارة للي ما سبق لأنه ذكر التوراة والإيش والإنجيل. وقال وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، ها انظر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يبقى لازم الإيمان بكل ما سبق. نعم. قال وقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، إيه هو باب يشير إلى خصوصية اللي هي ماذا؟ أن لهم، أن الواحد منهم إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد آمن بالنبي الذي سبقه إيمانا صحيحا يكون له إيش؟ أجران. قال لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. أما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، يعني بقى إيه برضي إن إحنا كلنا كده آمنا بالتوراة والإنجيل إيش إجمالا، إنما هم عايشوها وطبقوها، يعني كان الواحد منهم قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم التوراة أو يقيم الإنجيل صحيح طبعا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا آمن به مفصلا وآمن بما أنزل على محمد إيش مفصلا، بخلاف من جاء بعدهم فقد آمن بما أنزل عليهم إيش مجملا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مفصلا. قال كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهما والله أعلم. يقول تنبيه مهم جدا، وهو لكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية إن هو آمن بنبيين، إلا أن بعض العرب الذين لم يؤمنوا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم له من الأعمال والأحوال ما يسبقه به في الإيش في هذه الحيثية هذه الخصية، وهذا بلا شك حاصل قل لجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فما يعدل أبا بكر أحدا من الأمم قبله من الناس دون الأنبياء، فأبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء جميعا، ويأتي من بعده سائر العشرة المبشرين وأصحاب البيعة وأهل بدر وأهل كذا ونحو ذلك من أصحاب الدرجات العالية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال يقول تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم، أولئك ده اسم إشارة، اسم إشارة ويختص بالمشار إليه، فمن المشار إليه؟ هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف. قال أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات على هدى، أي هؤلاء على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. ولك أن تقف مع هذه الآيات الأربع التي سبقت هذه الآية لأجل أن تقول هذه الأوصاف بالآية الخامسة من جمعها كان من أهل أو من أصحاب الوصف الذي جاء في الآية الخامسة، هذه الأوصاف في الآيات الأربع من أتى بها كان من أهل الآية الإيش الخامسة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولذلك أصحاب الهداية أصحاب الفلاح هم الذين أتوا بهذه القضايا العظيمة، وهي الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب وأعظم الإيمان بالغيب ماذا؟ الإيمان بالله عز وجل، الذين يؤمنون بالغيب ويدخل في الغيب ها؟ كل قضايا الغيب عموما قضايا العقائد عموما، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار بما يعني يكون من ذلك من تفاصيل، وإقام الصلاة، المؤمن الذي يؤمن بالآخرة وبالغيب ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله تعالى سواء النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة، ويؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالقرآن ويؤمن بالأحكام التي جاءت في هذا الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بأن هناك كتب سبقت هذا الكتاب وأنبياء جاءوا بهذه الكتب، ويؤمن بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. هذه الأوصاف من جمعها كان من أصحاب الهدى وكان من المفلحين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. ونختتم الحديث بهذه الفائدة التي أشرنا إليها من علوم القرآن، وهي جمع القرآن في الصدور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بجمع القرآن في الصدور ماذا؟ الحفظ، الحفظ. فهل جمع القرآن في الصدور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلا أدنى شك، وكفى في ذلك أن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأدنى درجات الحفظ، أدنى درجات الحفظ هي حفظ ماذا؟ الصدور، ثم تزيد بحفظ الإيش؟ السطور. فالله حفظه في صدور الرجال، وأعظم من حفظه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حفظه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الكثير من الحفاظ، الكثير من الحفاظ. جاء في بعض الأخبار أنهم أربعة، وجاء في بعض الأخبار أكثر من ذلك. أيوه بارك الله فيك. بالفعل هؤلاء أشهر الحفاظ، لكن هل بالفعل تظن أن الذين حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إلا هؤلاء؟ لا، ده الحفاظ كثير جدا، عشرات مئات بل أكثر ربما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قبل ما أفصل وأقرأ عليكم التفاصيل، إشارة خفيفة جدا، يوم بئر معونة كم قتل من الحفاظ من القراء؟ 70 قتلوا في بئر معونة. ويوم اليمامة قتل كثير من القراء، واليمامة دي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني دول كل الحفاظ دول كلهم تقريبا من الصحابة، قتل منهم أكثر من 70 في يوم اليمامة، فضلا عن غيرهم الذين لم يذكروا في هذه الأحاديث. أما تفصيل هذا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولعا بالوحي ترقب نزوله عليه بشوق فيحفظه ويفهمه، مصدقا لوعد الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. فكان بذلك أول الحفاظ صلوات الله وسلامه عليه، ولصحابته فيه الأسوة الحسنة شغفا بأصل الدين ومصدر الرسالة. وقد نزل القرآن في 24 سنة، فربما نزلت الآية المفردة وربما نزلت آيات عدة إلى 10، وكلما نزلت آية حفظت في الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تنزل آية أو 10 يتلوها على المسلمين، ما إن يتلوها حتى تحفظ في صدور هؤلاء رضوان الله عليهم. قال والأمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة تستعيض عن أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها. الأمة الإسلامية أو العربية تحديدا يعني كانت بسجيتها قوية الذاكرة، عوامل كثيرة جدا طبعا يعني جعلت العرب أصحاب ذاكرة قوية جدا. فمن أعظم هذه العوامل أن العرب لم يخالطوا العجم أبدا في حياتهم، وظلوا حياتهم كلها لا يخالطون العجم، بمعنى ما يعيشوش معاهم يعني، ويتداخلون بينهم فيهم بحيث تدخل ثقافات ولغات ونحو ذلك العجم على ثقافاتهم وآدابهم ولغاتهم ونحو ذلك. فبلاد العرب بلاد عجيبة من حيث الوصف، من حيث الوصف بلاد العرب اللي هي ماذا؟ جزيرة العرب، جزيرة العرب هي دي بلاد العرب. جزيرة العرب هذه لها طبيعة جعلتها صعبة المنال، إن يعني الكفار على أو العجم على مر الزمان، العجم عموما على مر الزمان كانوا يغزون غيرهم ويغزون بعضهم ونحو ذلك. أما جزيرة العرب فكانوا يزهدون فيها. لماذا؟ لصعوبتها وصعوبة طبيعتها. أولا حر جدا، أجواء حرة شديدة جدا، فكانوا هم يزهدون هذا لما فيها من المشق. ثانيا لا يوجد فيها ثروات ولا زراعات ولا مياه ولا كذا، ولذلك العرب من أعظم ميزتهم أنهم ظلوا حياتهم كلها لا يخالطون الإيش؟ العجم، ولم تدخل عليهم لا ثقافات ولا آداب ولا طرق العجم أبدا، وذلك عاشوا بثقافتهم وآدابهم وما تعودوا عليه وتربوا عليه، ولذلك لم يكن عندهم مزاحمة. فهذه المزاحمة ابتداء تجعلهم لهم خاصية في مسألة الذاكرة ومسألة الحفظ ونحو ذلك. ثم العامل الطبيعي أيضا، وهو أن العرب عاشوا في مساحات واسعة، عاشوا في مساحات واسعة، ولذلك تلاحظ أن العرب كانت أصواتهم ماذا؟ جهورية. العرب أصواتهم جهورية، ولذلك تجد حتى أثرها لازال موجودة في أيامنا هذه. تجد البدو مثلا، الناس اللي بيعيشوا في الصحراء والفلاحين والناس الريفيين، تجدهم صوتهم دايما يبين عالي، لأنهم تعودوا على المساحات الكبيرة الواسعة، يقوم صوتهم يبقى قوي وعالي كده ونحو ذلك. وهذا في ذات الوقت عامل طبيعي يساعد على قوة الذاكرة. لماذا؟ لأنه ما فيش عوالم كثيرة، شواغل كثيرة، ده في الطبيعة بيساعد، بخلاف الذي يعيش في زحام من العوالم من حوله. فهذا كله ساعد العرب على أن يكونوا أقوياء في ذاكرتهم. قال: وقد أورد البخاري في صحيحه بثلاث روايات سبعة من الحفاظ. البخاري ذكر ثلاث روايات، الثلاث روايات تضمنت سبعا من الحفاظ الأكابر. قال هم، حد عايز يقول الأربعة زيادة اللي قالهم الحج مجدي؟ في أربعة قالهم الحج مجدي، حد عايز يزود؟ ها، سعيد ابن زيد، أيوة ماشي، زيد ابن ثابت، ها، لا أبو موسى من الحفاظ، نعم، لكن مش هو السبعة دول مذكورين هنا يعني. قال: هم عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد بن السكن، وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. أبو زيد بن السكن ده ممكن يكون حد مننا إيش لأول مرة يسمع اسمه، لكنه كان من الحفاظ الأكابر. نعم. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. طيب هو هنا هل ده في تعارض من اللي هيجوا بعد كده؟ أبدا، هذا محمول إما على أنهم كان في هذه المدة هؤلاء الأربعة هم أعظم الإيش الحفاظ، ثم زاد عليهم بعد ذلك. نعم. قال: وهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين، هما عبد الله بن مسعود وسالم، واثنان من الأنصار وهما معاذ وأبي. وعن قتادة أيضا كما ذكر البخاري قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، كلهم من الأنصار. هو أنس إيش، أنصاري ولا مهاجري؟ أنصاري رضي الله عنه. فأنس رضي الله عنه هم دول اللي حفظهم، مش تحيز يعني للأنصار ولا حاجة، لا هو دول اللي حفظهم. قال: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ الراوي يعني بيسأل أنس، قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، عم أنس يعني. وروي من طريق ثابت عن أنس كذلك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وأبو زيد هذا رضي الله عنه المذكور في هذه الأحاديث جاء بيانه فيما نقله ابن حجر بإسناد على شرط البخاري عن أنس، أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن. قال: وكان رجلا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي، ومات ولم يذع عقبا ونحن ورثناه. يبقى لغاية دلوقتي احنا معانا سبعة إيش مشاهير جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبين ابن حجر في ترجمة سعيد بن عبيد أنه من الحفاظ، وأنه كان يلقب بالقارئ، هذه واحد زيادة كمان. قال: وذكر هؤلاء الحفاظ السبعة أو الثمانية، آسف، وذكر هؤلاء الحفاظ السبعة أو الثمانية لا يعني الحصر، فإن النصوص الواردة في كتب السير والسنن تدل على أن الصحابة كانوا يتنافسون في حفظ القرآن، ويحفظونه أزواجهم وأولادهم ويقرؤون به في صلواتهم بجوف الليل حتى يسمع لهم دوي كدوي النحل. وإلا مثلا عثمان رضي الله عنه كان يقوم بالقرآن كما جاء في يعني خبر عنه أنه كان يقوم بالقرآن مرتين في الليلة الواحدة. ولا الشافعي ده الشافعي وعثمان كان يقوم مرة في مرة مش كده؟ نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت الأنصار ويستمع إلى ندى أصواتهم بالقراءة أو ندي أصواتهم بالقراءة في بيوتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يمر يسمع بعضهم وهو بيقرأ في بيته من الأنصار. فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. وعن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأه في شهر. ها ده خبر يدل على ماذا؟ على أن عبد الله بن عمر كان ممن ختم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ما جملته أنا بعرف الأشعريين وبعرف أماكنهم من أصواتهم وهم بيقرأوا القرآن بالليل. وهذا في إشارة إلى أنهم كانوا حفاظا كانوا حفاظا لأنه كانوا إذا قاموا من الليل قاموا بالقرآن. ومع حرص الصحابة على مدرسة القرآن واستظهاره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم على ذلك ويختار لهم من يعلمهم القرآن. فعن عبادة بن الصامت قال كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن. كان الرجل إذا هاجر دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. عبادة بن الصامت ده أنصاري فكان بيقول لما كان الواحد يهاجر من المهاجرين يقوم يدفعه إلى واحد منا نعلمه القرآن دليل على أنهم كانوا يحفظون القرآن. قد يكون بعضهم ربما لم يختم القرآن لكن كان أكثرهم يختم القرآن. وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. إنه ذا من كثرة الإيش الناس الحفظين واقفين عمالين يقرأوا كلهم بيصلوا فيقول لهم خفضوا أصواتكم. فهذا الحصر للسبعة المذكورين من البخاري بالروايات الثلاث الآنفة الذكر محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم اتصلت بنا أسانيدهم. إن دول ممكن يكون المشاهير اللي عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا بالإسناد بقى إن هم عرضوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيرهم ما يمنعش إن غيرهم كتير كانوا يحفظون وإن لم يكونوا قد عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من حفظة القرآن وهم كثر فلم يتوافر فيهم هذه الأمور كلها لا سيما وأن الصحابة تفرقوا في الأمصار وحفظ بعضهم عن بعض. ويكفي دليلا على ذلك أن الذين قتلوا في بئر معونة من الصحابة كان يقال لهم القراء. ودول كانوا ده كانوا سنة كام بتوع بئر معونة دول يعني في اختلاف في حادثة بئر معونة لكن قيل إنها كانت بين أحد والأحزاب بين أحد والأحزاب. وذلك لأن المشركين طمعوا في المسلمين بعد إيش بعد أحد طمع بعض المشركين في المسلمين ولذلك فعلوا هذه الأفعال. يعني في سنة كم 4 مثلا أو 5 على أقصى تقدير. كان في السنة الرابعة والخامسة كان في قراء 70 نعم. قال وكانوا 70 رجلا كما في الصحيح. قال القرطبي قد قتل يوم اليمامة 70 أيضا من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد، وهذا هو ما فهمه العلماء وأولوا به الأحاديث الدالة على حصر الحفاظ في 7 المذكورين. قال الماوردي معلقا على رواية أنس لم يجمع القرآن غير 4، قال لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعهم، ده ما بلغ أنس رضي الله عنه. وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد، وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده، يعني إلى آخر ما ذكر في الحقيقة حول ذلك. فالشاهد من هذا الكلام هو أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن أول جمع له، جمعوه في صدورهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعوا في جمعه جمع السطور كان الحفاظ كثر، وإن برز بعضهم عند مسألة جمع القرآن في السطور، وهذا يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في مرة قادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.